بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. في هذا الفصل إن شاء الله سنستعرض مادة علم الميراث أو علم التركات أو علم المواريث. وهذا العلم كما تعلمون حظي باهتمام كبير في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعند علماء المسلمين قديما وحديثا. فالناظر في القرآن الكريم وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية يجد أنه قد فصل أحكام الميراث تفصيلا كثيرا قل ما نجده في أحكام الشريعة الأخرى. فعلى سبيل الذكر، قد أمر الله تعالى بالصلاة والصيام والحج ولم يفصل أحكامها، وجاءت مجملة وترك التفصيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أركان الإسلام، بينما أحكام الميراث قد فصلت تفصيلا دقيقا. فمثلا لو نظرت إلى ميراث الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها، فإنك تجد هذا التفصيل بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وكذلك بالنسبة لميراث الأبناء والبنات، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وهكذا فصل القرآن الكريم أحكام الورثة وبين نصيب كل وارث بخلاف سائر أحكام الشريعة الإسلامية، فإن الغالب فيها الإجمال. وجاءت السنة النبوية مؤكدة لهذا الاحتمال، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم علم الميراث ومعرفة أحكامه. ومن هذه الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على تعلم الميراث، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، وهو أول علم ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. وقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الفرع من العلم الشرعي. ففي هذه الأحاديث حث للأمة على تعلم علم الميراث، وأنه علم ينسى، وأنه أول علم يرفع من الأرض لقلة من يعلمه. وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة في بيان هذا العلم وفضل تعلمه. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال رضي الله عنه كذلك: إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. وقال عبد الله بن مسعود: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كاليدين بلا رأس. وبعد الصحابة رضوان الله عليهم تتابع الفقهاء والعلماء في مختلف العصور على تعلم علم الميراث وتعليمه، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقهاء قديما إلا وفيه مبحث عن الميراث، وما زال أهل العلم يعلمونه في كل عصر وفي كل زمان، فهو من البقية الباقية من علوم الشريعة الإسلامية المطبق في عصرنا. وما زالت القوانين العربية والإسلامية في مختلف الأقطار تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في الميراث، وكذلك يدرس هذا العلم في كليات الشريعة وكليات الحقوق في العالم الإسلامي، وتتالت المؤلفات فيه، فبعضها وضع باسم علم الفرائض، وبعضها باسم علم الوصايا والتركات، وبعضها باسم علم الميراث، وهناك العشرات من هذه الكتب في المكتبات العامة والخاصة. وصلي اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.